بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. قوله ومن الناس، هذا يدل على أنه ليس كل الناس على هذا الشاكلة، وإنما من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وهذه من التبعيضية الجنسية، وهذا يعني أن فريقا آخر من الناس لا يتخذ من دون الله أندادا، وهم من الذين آمنوا الذين هم أشد حبا لله. قلنا: ما هو الند؟ الند هو المثيل والشبيه والنظير، والله تبارك وتعالى تنزه عن الأنداد، وتنزه عن الأشباه، وتنزه عن المثل، وتنزه عن النظير. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قوله يحبونهم كحب الله يعني يحبون الله، هذا يعني أنهم يحبون الله، لكنهم يحبون مع الله غيره حبا يوازي حبهم لله، وهذا خلاف العقل قبل أن يكون خلاف الدين، قبل أن يكون خلاف الملة، قبل أن يكون خلاف الشرع، خلاف التوحيد، هذا خلاف العقل. لما؟ لأنه الآن ذكر لك الآيات التي إذا كنت صاحب عقل آمنت بالله وحده، وهي قوله ومن قوله في الآية السابقة، قال: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخر الآيات، قال: لآيات لقوم يعقلون، لآيات على أنه لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد. ثم: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، كما قال تعالى في أول الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا ماذا بربهم يعدلون. قلة عقل، قلة عقل. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون في حب أحد غير الله تعالى، يحبون أحدا كحبهم لله، يعبدونه كما يعبدون الله، وهو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي جعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهنا كذلك: إلهكم إله واحد، وفي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وبقية الآيات آيات علامات ظاهرة لقوم يعقلون. ثم: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه لا شك أنها قلة عقل، لكن الله تعالى تودد في الخطاب إليهم، لكن الله تعالى تودد في الخطاب إليهم، تلطف إليهم في بداية الأمر قبل أن ينزل عليهم بصاعقة تذهب بقلوبهم وتفطر قلوبهم. ماذا قال لهم؟ من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهذه تكون في بداية طريق الدعوة فيها شيء من التلطف، وهذا أمر مراد في أول الأمر، حيث إنك ينبغي أن تحسب أن هذا الكافر قد يكون غافلا عما يعقله العاقلون، قد يكون ساهيا، قد يكون ناسيا، قد يكون ظانا شيء ما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي جاء يسأل عن الدين، قال: كم إلها تعبد؟ بغاية اللطافة وبغاية البساطة وبغاية التودد وبغاية الرفق: كم إلها تعبد؟ والأصل أنه ما في لا يعبد إلا الله، كم إله تعبد؟ قال أعبد 7. الأصل أن يقول له الله أكبر، شو هالكفر هذا الشيء؟ شو 7؟ هو 2 وتدخل النار لا تخرج منها أبدا الآبدين، 7. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ من لرغبك ولرغبك؟ مين هيك بتحس أنه هو معك؟ إذا ما كنت في شدة لجأت إليه، وإذا أردت نعمة لجأت إليه، من لرغبك ولرهبك؟ من أقرب واحد فيهم؟ فقال الله، وفي رواية قال له 6 في الأرض وواحد في السماء، قال من لرغبك ولرهبك؟ قال الذي في السماء، قال فاترك الذين في الأرض واعبدوا الذي في السماء، سهل يعني ما بده شيء. هذا الذي أنت إذا ما كنت في شدة دعوته، وإذا ما كنت في حاجة سألته، هذا هو الذي يعبد، لأنه هو الذي بيده كل شيء، هذا هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا هو الذي يسير الفلك في البحر، هذا هو الذي يختلف الليل والنهار بأمره، هذا الذي بث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، هذا هو الذي يعبد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، خلاف العقل. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذه فيها إشكال، وإشكال لا بد من حله. شو الإشكال؟ الذين آمنوا أشد حبا لله، ماذا تفهم؟ أنهم يحبون الأنداد. لما يقول أشد حبا لله يعني يحبون الأنداد، لأن من الأنداد من يستحق المحبة، من الأنداد ممن اتخذ ندا لله يستحق المحبة. ليسوا كلهم سواء في البغض والكره. عيسى ألم يتخذ ندا لله؟ اتخذ ولا ما اتخذ؟ اتخذ. أنا أبغض عيسى؟ حاشا، نحبه لكننا أشد حبا لله. نحب الملائكة واتخذت ندا لله، لكننا أشد حبا لله. نحب الصالحين وقد اتخذوا ندا لله، لكننا أشد حبا لله. لكن في مسألة أخرى تتعلق بهذه، والذين آمنوا أشد حبا لله، ذلك أن الله تبارك وتعالى إذا علم منك أنك بدأت تحبه أكثر من كل ما يعبد من دونه أعانك حتى لا تحب غيره. فأول طريق أن تفرد الله بالحب، أي بحب العبودية، أن تظهر لله أنك تحبه أكثر من كل شيء، ولو لم يكن بعد قلبك خالصا، أظهر لله أنك تحبه أكثر من كل شيء، وهو يعينك على تخليص قلبك من الشوائب. والله تعالى في هذا رحيم، رحمة لا توصف، رحمة واسعة جدا. من رحمته تبارك وتعالى ومن حبه بتوبة عباده، تعلمون ماذا فعل في هذه الدنيا؟ من رحمته كما قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، هو يريد أن يتوب عليكم. قال عليه الصلاة والسلام لله أفرح بتوبة عبده من رجل أضاع زاده وراحلته وأيس، حتى إذا ما أيس من الحياة وأدركه الموت وجد عنده على رأسه راحلته وعليها زاده، قال فلما فرح بها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. رحمك الله. اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تصور إنسان وصل إلى مرحلة قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة فرحه جعل العبد ربا والرب عبدا. هذا إلى أي مرحلة يعني صار عقله الآن منشغل بفرحه؟ الله أفرح بتوبة عبده من هذا، الله أفرح بتوبة عبده من هذا. إذن ألا يعينك هذا الذي يفرح بتوبتك على توبتك؟ يعينك ولا ما يعينك؟ يعينك. جعل الله تعالى في هذه الحياة الدنيا، وأمر ينبغي وحري به أن نتأمل فيه، ليس في الدنيا استمتاع تصاعدي أبدا. ما في شيء في الدنيا فيه استمتاع تصاعدي. شنو استمتاع تصاعدي؟ يعني كل يوم يزيد استمتاعك فيه حتى لا تغتر بالدنيا ولا تلتزمها. اليوم أنت تكون بشهوة معينة، ترجو شهوة معينة، تحتاج إلى شهوة معينة، تتوق إلى شهوة معينة، حلال حرام لما تحصل عليها تزهد فيها، صح؟ وإذا حصلت عليها وكنت فرحا بها، والله مثلا إنسان يحتاج إلى سيارة بحاجة إليها وهو يتوق إليها وجمع المال وكذا وإلى آخره، اشترى السيارة، أول يوم لا ينام، ثاني يوم من فرحه لا ينام، ثالث يوم، أسبوع، ربما شهر فرحان، بعدين غسيل ما بيغسلها، صح؟ لا يبقى استمتاعك بمتاع الدنيا تصاعديا ولا بل ينزل. اشتريت بيت بعد أن يعني نحت في الصخر كما يقال حتى تشتري بيتا، لما اشتريته عادي عادي، تزوجت بعد عادي، كله عادي، كله يمر معك عادي. ليس في الدنيا استمتاع تصاعدي إلا في ذكر الله بس. فما جعل الله أنسا في الدنيا لا تكل ولا تمل منه إلا بذكره، حتى إذا ما جئت تبحث عن السعادة لا تجدها في شيء حتى تهدى إلى ذكر الله حينها تلبث عليه. ممنوع تستمتع في شيء في الدنيا ويبقى استمتاعك على حاله إلا أن ينحدر. فإذا وصلت إلى مرحلة، وأنت الإنسان بطبعه باحث عن السعادة، الإنسان بطبعه يبحث عن يعني الراحة والسعادة والهناء والطمأنينة والاستقرار، صح؟ يبحث استقرار نفسي واستقرار جسدي واستقرار من كل نواحي يبحث عنه، وهو بطبعه كلما جرب شيئا لم ينفع ماذا يفعل؟ يتركه. جرب المال ما أتاه بالسعادة يزهد فيه، ما في، جاء المال ذهب المال ما في مشكلة. اليوم اسأل أغنى أهل الأرض، أولو كنت سعيدا بدون مال ترضى؟ لك أرضى، ما عندي مشكلة، وخلص حصل عليه، ما عاد يهمه شيء فيه. رجل عنده ما عنده من البنين، ترضى أن تكون سعيدا ولا بنين لك؟ ما عندي مشكلة، وزاهد فيها. ترضى أن لا يكون عندك بيت وتعيش عادي يعني في الأجرة وكذا على أن تكون سعيدا؟ إيه أرضى، فهو يرضى لأنه حصل على ما حصل عليه. اسأل ذاكر الله، ترضى أن تترك ذكر الله؟ مستحيل، ولا أتركه. لن تشعر بلذة الذكر. تعرف متى تشعر أنك لا تترك الذكر؟ حينما يسألك السائل فيقول لك كيف حالك، تقول له أشعر أني أسعد أهل الأرض. تشعر حقا أنك أسعد أهل الأرض، ما في إنسان في الدنيا أسعد منك، وأنت ربما تكون فقيرا معدوما، يعني صحتك يعني لا تكاد تمشي وحالتك حالية، مع ذلك تقول أنا أشعر أني أسعد أهل الأرض بذكر الله. وإذا أكرم الله تعالى عبدا، أسعد شيء يكرمه به في الدنيا وأكثر ما يمكنه أن يسعد وأن ينعم به العبد في الدنيا أن يقربه الله إليه وأن يعرفه الله عليه. هذا أكثر ما يمكن أن يحصل عليه العبد في دنيا، أن يتعرف على الله. وأكبر عقوبة يعاقب بها الإنسان في دنياه أن يحجب عن الله، أن يأتي ليتعرف على السعادة يجعل الله بينه وبينه حاجزا، أنك لن ترى السعادة إلا بذكرك لله. فإذا حجبك الله عن ذكره حجبت عن السعادة، ما في، لن تجد الراحة ولا الطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بس ألا، يعني ألا ماذا تقتضي؟ حصر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، غير هيك ما في اطمئنان. وابحث كما تريد واسألوا من بحثوا، من منهم وجد السعادة؟ ما في أحد إلا من هدي إلى ذكر الله تعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله. فهذه إن كان فيها نوع قلب فيه شائبة معينة، الله يعينك على تخليص هذه الشائبة، يعينك على أن تنظف هذه الشائبة. والذين آمنوا أشد حبا لله، بعد فترة إذا أراد الله تعالى أن ينجيك من هذه الشوائب تصبح والذين آمنوا لا يحبون إلا الله، والذين آمنوا لا يسعدون إلا بذكر الله، والذين آمنوا لا يشعرون بلذة إلا حينما يذكرون الله، والذين آمنوا لا يستمتعون إلا إذا سألوا الله. عز العبد أن يسأل ربه ذليلا، عز العبد أن يسأل ربه ذليلا حينها يشعر بعزه حقا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هنا تغيرت اللهجة، صح؟ كانت في البداية نوع تلطف وتودد واستقبال أو واستلطاف، أو يعني نوع من الاستجلاب العبد إلى الرب، أنه لا تحب شيء أكثر من الله، أو لا تحب شيء مثل ما تحب الله عز وجل. أحب الله أكثر، أحب الله أكثر. فإذا بدأت تحب الله أكثر بعد أن علمت الآيات، الآيات هذه حجة كما قلنا بالأمس، الآيات هذه حجة لا يطلع عليها عبد فلا يعلم أن الله إله واحد ثم يقال له أنت معذور، انتهى عذره خلاص، هذه حجة لا تقولها لعبد وتقيم بها عليه الحجة أن الله إله واحد ثم ينكر إلا كان مكابرا معاندا حريا بأن يكون مخلدا في النار، انتهى عذره لما علم هذا. وكل الناس يعلمون هذا، لكن من باب يعني معذرة إلى ربكم لعلهم ما لا يعرفون، لعلهم لا يعرفون. فإذا أقيمت عليهم حجة ما في هذه الآيات انتهى حجتهم، انتهى عذرهم. فتأتي إلى عبد فتقول له هذه الآيات وهذه تجعلك محبا لله أكثر، فإن بدأ بها هدي ولا شك، إن بدأ يحب الله أكثر يهدى ولا شك، وإن ترك الأمر ماذا يستحق؟ يستحق هذا الخطاب. ولو يرى الذين ظلموا، لأن من رأى الآيات ثم لم يؤمن بالذي جعلها آيات تدل على أنه لا إله إلا هو، حينئذ كان من الظالمين. والظالمون هنا ما معناها؟ المشركون. إن الشرك لظلم عظيم. قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، كما كانت السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار وتصريف الرياح والدواب في الأرض وكل ما يجري في الأرض ويمشي في الأرض ويسير ويطير في السماء، كما كان كله لله، سيرون أن القوة في يوم القيامة كذلك لله. فإن لم تعرف آيات الله وأنه اختص بها وأنه متفرد بكل شيء سبحانه وتعالى في الدنيا، ستعلم ذلك يوم القيامة. إذا أنكرت أن الله تعالى خالق وحده في الدنيا، مصور رزاق محي مميت وحده في الدنيا، وأنكرت أنه لا يعبد إلا هو في الدنيا، ستعرف هذا رغم أنفك في الآخرة، لكن كيف؟ عذابا، ستعرفها عذابا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هناك ماذا يحصل؟ قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا هم على قسمين، إما أن يكونوا مستكبرين، الذين اتبعوا يعني هم الذين الرؤساء، اتبعوا يعني هم الرؤساء، هم السادة. الذين اتبعوا هم على قسمين، إما أن يكونوا من المستكبرين وإما أن يكونوا من الصالحين، صح؟ إذا اتبعوا يعني الذين عبدوا من دون الله، لأنهم اتخذوا من دون الله أندادا، الأنداد اللي اتخذوهم هؤلاء اتبعوا، إما أنهم عبدوا الأنداد إما أنهم عبدوا الأنداد فهم الذين اتبعوا، وإما أنهم عبدوا الأنداد بناء على طلب الذين اتبعوا. يعني اليوم المستكبر ماذا يفعل؟ إما أن يعبد الناس له كما فعل فرعون، وإما أن يعبد الناس لآلهته كما فعل طغاة الأرض. يعبدون الناس للدنيا، يعبدونهم للمال، يعبدونهم للسلطان، يعبدونهم لما يشتهون. فالذين اتبعوا هؤلاء هم الذين إما أنهم كانوا أندادا بحق أو بباطل، يعني بحق أنهم هم الذين يرضون بذلك، بباطل يرضون بذلك، أو بحق فلا يرضون بذلك. ف فتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يوم القيامة كل من عبد من دون الله تعالى سواء كان راضيا أو غير راض يتبرأ ممن عبده، فيتبرأ المسيح ممن عبده، ويتبرأ العزير ممن عبده، وتتبرأ الملائكة ممن عبدها، ويتبرأ كل معبود ممن عبده. أو يأتي المستكبرون وهم من الذين اتبعوا فيقولون نحن براء من هؤلاء الذين اتبعونا، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وهذه خاصة بالمستكبرين، المستكبرون يوم القيامة تكون بينهم وبين المستضعفين سجالات. ما نوع هذه السجالات؟ يقول المستكبرون هؤلاء نحن نتبرأ منهم، ما دخلنا فيهم، هم الذين يعني عبدوا من دون الله، ونحن ما أكرهناهم، وإنما يعني هم الذين اتبعونا ونحن ما دخلنا فيهم. المستضعفون يقولون لهم بل أنتم كنتم تأمرون أن نعبد من دون الله أندادا، فيقولون نحن ما غصبناكم وما أكرهناكم. فيقول المستضعفون بل مكر الليل والنهار، حتى ولو لو ما كنتم تكرهوننا هكذا جهارا، لكنكم كنتم تستدرجوننا إلى عبادة غير الله بالمكر. فالطاغية اليوم لا يأمر الناس أحيانا جهارا هكذا صراحة فيقول لهم اعبدوا غير الله، ولكنه يمكر بهم ليضطرهم إلى عبادة غير الله. وهذه أحوال كثير من الطغاة المستكبرين، أنهم يضطرون الناس إلى عبادة غير الله دون تصريح، لكن هو ماذا يريد؟ يريد أن يعبدهم لغير الله. فيوم القيامة يحصل بينه وبين المستضعفين سجالات وحوارات تنتهي إلى أن يلعن الله تعالى هؤلاء وهؤلاء ويدخلهم جميعا النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فما عاد في بينهم أي مواصلات أي تواصل أي حوار، تقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا يعني المستضعفون، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يعني لو أننا نعود مرة أخرى إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. الآن تقول نتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، طيب والله تعالى يقول لك الآن الحق نفسك، تدارك نفسك، انظر إلى نفسك، هل أنت من الذين اتبعوا؟ لأن الله تعالى يخاطب المستضعفين حتى لا يأتوا يوم القيامة فيقول إنا كنا مستضعفين في الأرض. ماذا سيقول الله تعالى لهم؟ قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما عندك حجة. فلما تأتي إلى مرحلة تضطر فيها إلى عبادة غير الله تعالى عندك مجال تذهب حتى إلى صحراء ليس فيها نبات ولا مرعى، تموت هناك ولا تبقى في أرضك تعبد غير الله. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم. فالله تعالى يقول لك من الآن تبرأ من الذين اتبعوا، فإن استطعت أن تتبرأ وأنت في أرضك الحمد لله، وإن لم تستطع إلا أن تهاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يعني لن يضيعك الله، لن يضيعك الله، ما هاجر رجل في الله فضيعه، فهاجر اذهب اتركه. قال كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيريهم الله يوم القيامة كيف أن لو كنتم يعني عاقلين لما فعلتم هذا الذي فعلتموه ولكنتم من الفائزين يوم القيامة. فخلاصة الأمر أن أهل النار قسمان، مستكبرون ومستضعفون، وكل يلعن بعضه بعضا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ويحصل بينهم من الحوار والسجال ما يحصل، كل يقول أنتم كنتم تضلوننا وأنتم كنتم تتبعوننا. وحتى زعيم المتبعين بالباطل إبليس ماذا يفعل؟ يخطب خطبة عصماء يوم القيامة، موعظة يعني ما شاء الله. يقول: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان ولا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك، يعني قمة في الأدب والموعظة والتقوى والورع. فبالبالو، فشوف من الخطبة عصماء، هذا رئيس المتبعين بالباطل، رئيس المتبعين بالباطل إبليس. طيب بعد ذلك كلهم تحته على هذه الشاكلة، يتبرأ: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما حدا بيلحق حدا، كل واحد على همه، يعني كل واحد الله يعينه على ما هو فيه، ولا تلوموني ولوموا أنفسكم. طيب والمستضعفون يقولون: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتم تأتوننا عن اليمين. شو اليمين؟ اليمين هذه فيها معنيان، فيها معنى الحب والبركة وفيها معنى القوة. والشيطان يأتي من كم جهة؟ من أربع جهات: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. الشيطان عنده قدرة يأتي من أربع جهات. المستكبرون يأتون من جهة واحدة، هي جهة اليمين. جهة اليمين فيها حب من اليمن والبركة، الحب، أندادا يحبونهم كحب الله، وفيها القوة. أن اليمين سميت يمين إيش؟ من جهتين: من جهة أنها يمين يعني مباركة، فيها يمن وبركة، وهذا هو الحب الذي فيها، ومن جهة أن فيها قوة، أن فيها قوة. فالمستكبرون يستضعفون المستضعفين من اليمين، إما أنهم يغرونهم بحب فيقولون: هذا ضريح فلان فأحبوه، وهذا قبر فلان فعظموه، وهذا مقام فلان فطوفوا حوله، وهذا الولي الفلاني، وهذا الكذا وهذا الكذا وهذا الكذا. هؤلاء مستكبرون، والمستضعفون يمشون وراءهم كالأغنام. وإما أنهم بالقوة، يعني طاغية في الأرض، تعبدون هذا رغم أنوفكم، تفعلون هذا رغم أنوفكم، تخافون مني كما تخافون من الله وأشد. ومنهم من قالها صراحة، منهم من كان يقولها صراحة: ينبغي أن تخافوني كما تخافون من الله. قالها أكثر من واحد، إما بحروفها أو بمعانيها. طيب هذا ماذا يعني؟ أنهم يأتون من جهة اليمين، فيوم القيامة يقولون: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. ماذا يقول المستضعفون؟ ماذا يقول المستكبرون؟ بل لن تكونوا مؤمنين، أنتم اللي اتبعتم، أنتم اللي أطعتم، ما أحد غصبكم. كيف ما أحد غصبنا؟ ما أنت كنت رافع العصاية علينا، أنت كنت ترفع المسدس في وجوهنا وفي رؤوسنا وتقول: أطيعوني. طيب يا أخي، أنت كان أمامك حل من اثنين: إما أن تموت شهيدا، وإما أن تخرج من أرضك. ما فعلت هذا، إذن يلا على النار. فليس عند الله حجة للمستضعف أن يكون عابدا لغير الله ولو بالإكراه. كان بإمكانك أن تخرج من أرضك إلى أرض الله تعالى، كانت أرض الله واسعة، وما هم بخارجين من النار، لأن كليهما ماذا؟ مخلدون في النار لكفر كان عليه. قال سنيد: ما عندك يا؟ طيب. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تلاحظون أنه بدأت التربية أول ما بدأت بتعليم الصبر، وأنه لا بد من وجود شهداء حتى تقوم هذه الأمة، ولا بد من وجود البلاء لمن لم يستشهد فيبتلى في الله تعالى ويصيبه نقص من الأموال والأنفس والثمرات، وأنه لا بد من الصبر، وأنه من صبر وقال إنا لله وإنا إليه راجعون فهذا يحظى بالنعم والفضائل الكثيرة من الله، عليه صلوات من ربهم ورحمة، وله الهداية من الله. هذا كله بداية التربية كانت. ثم بين الله تعالى أن في هذا العلم، أن في هذا الدين علما ينبغي ألا يكتم، وأن كاتم العلم عن الناس سيكون مآله إلى النار يوم القيامة، وأن الله يلعنه ويلعنه من في السماوات ومن في الأرض، يلعنه الله ويلعنه اللاعنون. ثم شرع في بيان الأمور التي تثبت وحدانيته تعالى واستحقاقه وحده للعبادة، ثم ذكر الطعام. غريبة شأن الطعام، ما يأتيك الطعام في وقت تشعر، لمن لا يعرف حكمة الله فيه تشعر أنه خارج موضوع، شو دخل الطعام؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا، شو كلوا يعني؟ ولسه كنت عم تتكلم عن التوحيد، ويتخذ من دون الله أندادا، وحب الله طاغي على حب من سواه، وأنه سيكون يوم القيامة مستضعفون مستكبرون الذين اتبعوا والذين اتبعوا، وأنهم يتبرؤوا بعضهم من بعض، وأنهم كلهم إلى النار. يا أيها الذين آمنوا كلوا، وإذا ما أكلتم لن تكونوا على التوحيد. من أولى وأول ما يفعله العبد إثباتا لعبوديته أن يأكل مما رزقه الله، لأن الفارق الذي يبان فيه الخالق من المخلوق أن المخلوق يطعم وأن الله يطعم ولا يطعم. أول ما استدل الله، بل الاستدلال الوحيد الذي استدل الله تعالى به على عدم إلهية الذي اتخذ إلها من دون الله، عيسى بن مريم وأمه، ماذا قال؟ كانا يأكلان الطعام. دليل إيش؟ دليل مخلوقيته، دليل أنه مخلوق، دليل عدم إلهيته كان يأكلان الطعام هو وأمه بس. فهذا علم بحد ذاته، علم الطعام، أن تعلم أن الله تعالى إنما جعل لك الطعام ليثبت لك أنك مخلوق، أنك عبد. حاجتك إلى الطعام هي حاجتك إلى الخالق الذي أمدك بهذا الطعام. كلوا مما في الأرض دليل عبوديتك لربك، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه. أول سورة في القرآن بقرة، طعام، وتجيك بعدين أنعام، وتجيك مائدة، طعام. أول سورة في القرآن السبع الطوال ثلاثة منها طعام، وأكثر آيات الطعام في هذه السور السبعة، في السبع الطوال. أول ما بيتكلم حتى يعلمك الدين، أول ما يعلمك الدين يعلمك كيف تأكل، كيف تعبد الذي أطعمك، وهو يطعم ولا يطعم تبارك وتعالى. أول شيء من الأمور العجيبة اللي ذكرها الله تعالى مما يبين فضله في الطعام على عباده، لما أمر عيسى بن مريم ليبلغ دعوة الله إلى قومه، ماذا قال عيسى في في في في بيان فضل الله عليه؟ قال: وإذ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. شو قال؟ أخلق، أذن له أن يقول أخلق، ما هي؟ وأحيي وأبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ كلمة ثقيلة في الميزان ولا لا؟ وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون في بيوتكم، ما تدخلون في بيوتكم، صح؟ أنبئكم مش أطعمكم. يعني مسموح لعيسى يقول أخلق، مسموح له يقول أبرئ، مسموح له يقول أحيي، مش مسموح يقول أطعم. طب قل أطعم بإذن الله، لا ممنوع، أطعم لا تقولها. هذه أول دليل على أنك مخلوق أن تقول أطعم، وأول دليل على أنك خالق أن تقول أطعم. قل أحيي بإذن الله ما عندنا مشكلة، قل أبرئ بإذن الله ما في مشكلة، قل أحيي بإذن الله ما في مشكلة، أطعم ممنوع، أطعم ممنوع. هيك الظاهر، صح هيك الظاهر، الظاهر أنه هاي كلمات قلنا من وزن الثقيل، لكنها مع قوله بإذن الله يعني تحتمل أنه خلاص صارت واضحة. أما أطعم له، أي الإسلام خير؟ إطعام الطعام، دلالة أنك معبود. يعني حينما تطعم الطعام إنما أنت تبين للناس أنهم مخلوقون مربوبون لله، هذا الذي تبينه في إطعامك للطعام، ولا الناس ما يحتاجون إليك، الناس ما بحاجة لك، وإنما تبين عبوديتهم لربهم سبحانه وتعالى، وأن كلنا محتاجين للطعام. شوف اليوم أي شيء تريد أن تكفر عنه ماذا تفعل؟ تطعم، تطعم، دليل عبودية، دليل أنك مخلوق، أنك ضعيف، أنك محتاج. وليس الأمر فقط، رحمك الله، وليس الأمر فقط أنك محتاج للطعام، يعني أنك تموت بغير طعام، لا، حتى ولو دخلت الجنة وصرت مستغنيا عن الطعام لا تزال تطعم. وليس أنك لأنك تطعم فأنت تعالج النجاسة، يعني تدخل الطعام تأكل الطعام معناته أنك تدخل الخلاء، لا، يوم القيامة تأكل الطعام ولا تدخل الخلاء، لكن مع ذلك تطعم، دليل أنك مخلوق. طيب نقف وإن شاء الله وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك.